فارقة عن ألفية بن معطي، وتمتاز ألفية بن مالك عن ألفية بن معطي. ألفية بن مالك. ألفية. وتمتاز ألفية بن مالك عن ألفية بن معطي، لأنها من بحر واحد هو من بحر واحد هو كامل الضجن، وتلك من السريع والضجز، وأن تلك من السريع والضجز، وأنها أكثر أحكاما منها. وللدلال السيوطي ألفية زاد فيها على هذه كثيرا، وقال في أولها فارقة ألفية ثمان لمالك. وللأجهول مالك ألفية، لكن ألفية من السيوط رحمه الله يقول فارقة ألفية بن مالك لكونها واضحة المسالك، لكنها عندها فيها ويستوى أن ألفية بن مالك يتلو، يعني ما تكثف منها شيء. نعم. ولمجهول مالك ألفية زاد فيها على السيوطي وقال فارقة ألفية السيوطي، والذي نستطيع أن ما جاء أحد بعدهم؟ ما جاء أحد بعدهم؟ رحمه الله. نعم. والذي نستطيع أن نقوله أن ألفية بن مالك هي التي كتب لها البغضاء وعم الانتفاع بها، وهي مراد لكل مريد للعربية، وهي التي تناولها كثير من العلماء بالشرق والشرق سلطان الألفية. فاتت ألفية من ابن مالك بعناية الكثيرين من أئمة النحو، فتناولها بالشرح والتفسير، فتناولوها بالشرح والتفسير، ومن شطرها المؤلف وابنه بدر الدين محمد، وابنه بدر الدين محمد، وبرهان الدين إبراهيم الأنباتي الهاشمي، وبرهان الدين بن عقيل، والشيخ عبد الله الأزكاوي، ونصر الدين الحسن المصري المعروف بكير المقاطي، ونور الدين أبو الحسن الأشموني، والمختار بن بول، وزين الدين عبد الرحمن المعروف بن العيش، وأبو زيد عبد الرحمن المفوذي، وأبو محمد القاسم الطعيني الأندلسي، وشمس الدين أبو عبد الله الهواري الأندلسي، وغيرهم وأكثر شروحها بموحى وانتشارا شرح ابن عقيل ابن عقيل وشرح الأشموني. انت الحين هذا الناس بشر اريد او امثالك ما صح، يعني ما اريد يجب الابيات يصح. نعم. وكيف ما في الواحد حتى يعرف عدد من الأجيال؟ إيه؟ حتى ما يحتاج أن يقرأ من الأجيال؟ إيه؟ كيف؟ كيف المال؟ قرأنا المقدمة، وكان مما مر علينا أن من فلاهية بن مالك النووي رحمه الله، وقد ذكر بعض العلماء أن قول ابن مالك في باب المبتدأ والخبر ورجل من الكرام عندنا يقصد به النووي، وذكر النووي رحمه الله في باب صفة الصلاة عند الكلام على حكم كلام الصلاة ذكر ابن مالك ووصفه بأنه شيخ الذي انتهت إليه في عصرنا الإمامة في الدول العربية، فأثنى عليه كثيرا. وهذه شهادة من النووي رحمه الله لابن مالك، يقول قال محمد هو ابن مالك إلى آخر. أولا لا بد أن نعرف علم النحو، وذكرنا فيما سبق أن علم النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم، الذي ذكرناه لنا علم يعرف به حكم أحوال أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء، ولكن أن حكمه إيش؟ فرض كفاية، حكم تعلمه فرض كفاية،

وبتخصيص الغيث كثيرا أيضا. اللهم أقل لأبي سلمة وفضل يعني بالنبيين وفي الجنسين سنتين رب وكلي وحملي ولا حرج فيها.